يعني إذا كنت في الإخوة عنه ثم قال عليه السلام من لا يولي النفس فإنما غمس له في لحم الخنزير وذنبه يفيد ذلك أيضا من لا يولي النفس في نجاة العين طبعا في حديث الألماني بن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.